المعطى ضاف اللخطة ثبت لي الخطة ولا تخليني سريع المعطى ضاف اللخطة ثبت لي الخطة ولا تخليني عندك تتعسر الأحوال عليا ونشوف المحال لما تتعسر الأحوال عليا ونشوف المحال نرمي عليك الأحمال يلا تحميني نرمي عليك الأحمال يلا تحميني انت هو الوهاب واللي قصدك ما خاب عندك نلقى الجواب وانت اللي تعطيني سريع المعطى ضاف اللخطة ثبت لي الخطة ولا تخليني سريع المعطى ضاف اللخطة ثبت لي الخطة ولا تخليني عندك المنجا وليك الملجا بيدك الفرجا انت اللي تحميني عندك المنجا وليك الملجا بيدك الفرجا رزقي عندك مكتوب وانت تعلم وش في القلوب رزقي عندك مكتوب وانت تعلم وش في القلوب انت علام الغيوب من الخير لا تحرمني انت علام الغيوب من الخير لا تحرمني رضيت بواش حكمت مقدر وما كتبت وفقني باش نثبت عرضه وما تجهلني رضيت بواش حكم مقدر وما كتبت وفقني باش نثبت عرضه وما تجهلني سريع المعطى ضاف اللخطة ثبت لي الخطة ولا تخليني سريع المعطى ضاف اللخطة ثبت لي الخطة ولا تخليني عندك إذا فقرت في الدنيا والزمن جار عليا وإذا فقرت في الدنيا والزمن جار عليا نتوجه لك بدعايا أنت اللي قلت دعوني نتوجه لك بدعايا أنت اللي قلت دعوني دخلني الجنة هذيك هي الغنى رفقة مع عندنا عدناني دخلني الجنة هذيك هي الغنى رفقة مع عندنا طه العدناني سريع المعطى ضاف اللخطة ثبت لي الخطة ولا تخليني سريع المعطى ضاف اللخطة